السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا في هذا الكتاب النافع وهو نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، في مسألة الإيمان بالله. وصلنا إلى الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته. تقدم معنا الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، والآن الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد دل في هذا الأمر قائمتان تحتاهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات، أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا الزعم باطل لوجوه. وقبل أن نسرد هذه الوجوه نقف وقفة مع معنى يلحدون في أسماء الله، معنى يلحدون في أسماء الله يعني يميلون بها. غير مرادها، فالإلحاد في أسماء الله أقسام. الإلحاد في أسماء الله أقسام منها إنكار أسماء الله وصفاته ومنها تحريف أسماء الله وصفاته إلى غير معناها ومنها تسمية الله عز وجل بغير اسمه أو وصفه بغير صفته ومنها اشتقاق أسماء لمعبودات بغير حق من أسمائه وغير ذلك مما يفعله أهل البدع. هذا هو معنى الإلحاد في أسماء الله. قال وقد ضل في هذا الأمر طائفتان إحداهما المعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفات الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه أو تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعم باطل لوجوه منها الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه ذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء ولو كان إثباته يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه ببعض وهذا أخبث ما ذهب إليه الطوائف المنحرفة الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين لذلك الله عز وجل ذكر في كتابه صفات للمخلوقين وصفات له تشابهت في اللفظ ولكن معناها للرب سبحانه وتعالى ما يليق به وبجلاله وبعظمته وللمخلوق ما يليق بضعفه مثل اليد والرجل والوجه اتفقت في اللفظ ولكن المعنى عظيم أسماء الله عظيمة وصفاته عظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ألا يسمع المخلوق بلى ألا يبصر المخلوق بلى

غير معلوم لأن غير معلوم لنا بالنسبة إلى استواء الله على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على كرسي مستقر، فالاستواء على رحل بعير صعب نفور. فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة، منها الأولى تحقيق توحيد الله، توحيد الله تعالى، تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره. الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. هذه ثمرات الاستقامة على العقيدة الصحيحة في أسماء الله وصفاته. وهنا نقول بأن الإيمان بالله بصدق يجعلك تقطع جميع التعلقات بغيره وتتجه بالكلية إلى ربك سمعا وطاعة وذلا وخشوعا ومحبة وإخجلالا. وإذا لم يصدق في إيمانه تخطفته بنيات الطريق وعاش في الشك والأوهام، وعاش في الشك والأوهام. Yaitu beriman kepada nama-nama dan pasti-pastikannya. Dan sebelumnya telah berlalu dari kita penjelasan tentang keimanan kepada rububiyah Allah dan uluhiyahnya. Dan sekarang kita akan membahas beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya di dalam kitabnya atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama dan sifat-sifat dengan bentuk yang layak bagi dirinya, tanpa mengubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyerupakannya dengan sifat para makhluk. Allah Ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan hanya milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya. Kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan hanya miliknya sifat yang tinggi di langit dan di bumi, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Ta'ala juga berfirman, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dan telah tersesat di dalam permasalahan ini dua kelompok, dan kelompok yang pertama adalah Al-Mu'attilah, yaitu kelompok yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atau sebagiannya, seraya menyangka bahwa tindakan menetapkannya bagi Allah mengakibatkan tindakan menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Dan prasangka ini adalah prasangka yang batil, prasangka yang tidak benar, karena beberapa alasan. Dan sebelum kita menyebutkan atau menyimak alasan-alasan tersebut, di sini saya akan sampaikan tentang makna yulhiduna fi asma'i, yaitu mereka melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan al-ilhad, melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah Ta'ala, adalah menyelewengkannya, mengubahnya kepada selain maksudnya. Dan penyimpangan di dalam nama-nama Allah Ta'ala itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di antaranya juga adalah mengubah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kepada selain maknanya. Di antaranya juga adalah menamakan Allah Ta'ala dengan selain namanya dan menyifatinya dengan selain sifatnya. Dan di antaranya juga adalah mengambil nama-nama untuk sesembahan-sesembahan yang tidak hak dan tidak benar dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain hal itu, dari hal-hal yang dilakukan oleh para ahlul bidah. Inilah makna al-ilhad, makna melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tersesat di dalam permasalahan ini dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah Al-Mu'attilah, yaitu kelompok yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atau sebagiannya, seraya menyangka bahwa menetapkan hal tersebut bagi Allah mengharuskan atau menyebabkan terjadinya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Dan prasangka ini batil karena beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama adalah bahwa ia menyebabkan konsekuensi-konsekuensi yang batil, seperti kontradiksi di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu karena Allah Ta'ala telah menetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifat, dan dia telah menafikan ada sesuatu yang serupa dengannya. Seandainya tindakan menetapkan nama-nama tersebut menyebabkan terjadinya penyerupaan, tentulah akan timbul kontradiksi di dalam firman Allah Ta'ala, dan terjadi tindakan sebagiannya mendustakan sebagian yang lain. Dan ini merupakan mazhab yang paling jelek, yang paling busuk dan berbahaya dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian alasan yang kedua, bahwa tidak mesti terjadinya kesamaan dua hal di dalam namanya atau sifatnya, bahwa keduanya memiliki kesamaan. Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya sifat-sifat para makhluk, dan dia juga telah menyebutkan sifat-sifat dirinya yang memiliki kesamaan secara lafaz namun berbeda hakikatnya. Maka ia untuk Allah sesuai dengan layak, sesuai dengan apa yang layak bagi dirinya, dan bagi makhluk sesuai dengan apa yang layak bagi dirinya. Seperti penetapan tangan, wajah, kaki dan yang lainnya. Ia sama secara lafaz namun berbeda hakikatnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Bukankah makhluk itu dapat mendengar? Jawabannya tentu. Bukankah ia dapat melihat? Jawabannya tentu demikian. Apakah kita mengatakan bahwa pendengaran dan penglihatan makhluk itu sama dengan apa yang dimiliki oleh Allah? Tentu jawabannya tidak, melainkan milik Allah apa yang layak bagi dirinya, dan bagi makhluk apa yang layak bagi dirinya. Maka jika melihat dua orang yang memiliki kesamaan, di mana masing-masing dari keduanya adalah manusia yang sama-sama bisa mendengar, melihat dan berbicara, dan hal itu tidak mesti menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan di dalam makna kemanusiaannya, pendengarannya, penglihatannya dan pembicaraannya. Dan engkau melihat hewan hawa, binatang-binatang itu memiliki tangan, kaki dan mata, dan tidak mesti kesamaan nama tersebut menunjukkan tangannya, kakinya dan matanya sama. Maka apabila telah nyata perbedaan di antara para makhluk di dalam hal-hal yang sama dari nama-nama atau sifat-sifat, maka adanya perbedaan antara sang pencipta dan makhluk lebih jelas dan lebih besar. Kemudian kelompok yang kedua adalah al-musyabbihah, yaitu mereka yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat disertai dengan penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluknya, seraya menyangka bahwa ini adalah apa yang dikendaki dan menjadi tuntutan yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ada. Sebab Allah Ta'ala telah menyampaikan kepada para hamba sesuai dengan apa yang mereka pahami, dan prasangka ini batil karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, bahwa penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluknya merupakan perkara yang telah dinyatakan batil oleh rasul dan syariat, dan tidak mungkin apa yang dituntut dan dikendaki oleh nas-nas Al-Quran dan sunnah itu suatu perkara yang batil. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Ta'ala telah menyampaikan kepada para hamba sesuai dengan apa yang mereka pahami, ditinjau dari asal maknanya. Adapun hakikatnya, hakikat yang ia berada di atasnya, maka ia termasuk perkara yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan zat-Nya dan sifat-sifat-Nya. Maka apabila Allah menetapkan bagi diri-Nya bahwa Dia Maha Mendengar, maka sesungguhnya sifat mendengar telah diketahui dari segi maknanya, yaitu menangkap suara-suara. Akan tetapi hakikat hal tersebut bagi sifat mendengar yang dimiliki oleh Allah Ta'ala tidaklah diketahui, sebab hakikat sifat mendengar itu berbeda-beda hingga pada diri pada makhluk. Maka perbedaan di dalam sifat tersebut antara sang pencipta dan makhluk lebih jelas dan lebih besar. Maka janganlah engkau berpegang dengan mazhab ini, yaitu mazhab at-tasybih, menyerupakan Allah dengan sifat-Nya hanya sekedar kesamaan nama-nama dan sifat-sifat. Dan apabila Allah Ta'ala mengabarkan tentang diri-Nya bahwa Ia beristiwa di atas arasy-Nya, maka sesungguhnya istiwa ditinjau dari asal maknanya telah diketahui. Akan tetapi hakikat istiwa yang Dia berada di atasnya tidak kita ketahui berkaitan dengan istiwa Allah di atas arasy-Nya, karena hakikat istiwa itu berbeda-beda pada diri makhluk. Maka beristiwa di atas kursi yang tetap seperti tidaklah sama dengan istiwa di atas seekor unta yang sulit untuk dikendalikan dan yang suka berlari. Maka apabila telah terjadi perbedaan hal ini pada diri makhluk, maka perbedaan yang terjadi antara sang pencipta dan makhluk itu lebih jelas dan lebih besar. Kemudian, dan beriman kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan akan melahirkan, akan membuahkan bagi orang-orang yang beriman faedah-faedah yang mulia. Di antaranya yang pertama adalah merealisasikan pengesaan Allah Ta'ala, di mana Ia tidak bergantung kepada selainnya dalam hal berharap, dalam hal takut, dan tidak disembah selainnya. Kemudian yang kedua, kesempurnaan keciptaan Allah Ta'ala dan pengagungannya sesuai dengan apa yang dikendaki oleh nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian yang ketiga, merealisasikan peribadatan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Inilah buah-buah atau faedah-faedah dari istiqamah di atas akidah yang benar berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan di sini kami mengatakan, sesungguhnya beriman kepada Allah yang dilakukan dengan benar akan menyebabkan dirimu memutus ketergantungan kepada selain Allah dan hanya kembali kepada Allah dalam hal sikap tunduk, merendahkan diri, mencintai dan mengagungkannya. Dan apabila keimanan itu tidak benar, maka ia akan digiring dan dihanyutkan oleh berbagai macam penyimpangan, dan ia akan hidup di dalam keraguan dan kekhawatiran. الإيمان بالملائكة قد انتهى معنى الإيمان بالله، وها نحن في قوله الإيمان بالملائكة. الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذه الصفة في الملائكة لم تكن في الآدميين، وهي التسبيح بدون فتور، وهذا أمر جعله الله في الملائكة ولم يجعله في الآدميين. وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. هذا عدد مهول، وهذا أمر متحكم الإيمان به، ولا شك في ذلك، أو ومن شك في ذلك لم يكن جاء بأركان الإيمان الواجب الإيمان بها. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور الأول الإيمان بوجودهم وإن لم نرهم لأنهم من عالم الغيب. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالا. جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه وردت أسماءهم في القرآن. ولا يسمي أحد من الملائكة باسم لم يكن من عند الله. مثل ما يسمي عوام الناس ملك الموت إزرائيل، هذا لم يأتي، فسموا الملك بغير اسمه. فأنت أيها المسلم المؤمن تقف على ما جاء في الكتاب والسنة من أحوال الملائكة وأسمائهم. لأن الملائكة كما تقدم عالم غيبي، جاء الإخبار عنه في القرآن والسنة، إذا لابد من الإيمان بهذا الإخبار، لابد من الإيمان بهذا الإخبار. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صفته له 600 جناح، فهذا نؤمن به كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة لجبريل، ونؤمن أيضا بما جاء عن جبريل أنه إذا نزل للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه على صفة رجل أو على صفة بشر. وقد جاء في الآثار أن جبريل إذا نزل إلى الأرض ينزل بصورة رجل من بني جهينة، من بني كلب من جهينة. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل حين أرسله الله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا. نقرأ في القرآن هذا إذن لابد من الإيمان به. وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا ولا يعرفه أحد من أصحابه. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال. فهذا واجب الإيمان به كما جاء من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. لا تأتي تمثل الملائكة أو تحرف فيما جاء عنهم في القرآن والسنة أو تكيف كيف كانوا، لأن هذا من علم الغيب. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه كصفة جبريل وما ثبت عنه أنه ينزل في صورة رجل كما في حديث جبريل أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في صورة رجل من بني كلب من جهينة اسمه دحية الكلب، فكان رجل جليل الخلقة. الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. كل يفتر في العمل إلا الملائكة لا يفتر. فالعمل ليل نهار وهذا من فضل الله عليهم. قد يكون لبعضهم أعمال خاصة، قد يكون لبعض الملائكة أعمال خاصة مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل. تخصيص له في هذا العمل وهو إبلاغ الوحي إلى الأنبياء. ولا تأتي تقول جاءني جبريل أو جاء لأحد جبريل. وهذا كذب على الله عز وجل. الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخبر السماء قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى الوحي وأن جبريل يأتيه فهذا كفر، كما فعل مسيلمة الكذاب. ومثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، أعمال خاصة في الملائكة. ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق. ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. ومثل الملائكة الموكلون أو الموكلين بالأجنة في الأرحام، إذا أتم الإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووارد في كتاب الله عز وجل، نؤمن به كما جاء وكما أخبر، كما جاء الخبر في القرآن والسنة نؤمن به. فلذلك أركان الإيمان 6 أمرها عظيم، إذا آمنت بها قادك إلى ما هو أعظم منها، ألا وهو الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. يظن بعض الناس أن الملكان الذين يحصون على الناس أعمالهم أن واحد اسمه رقيب والثاني اسمه عتيد، وهذا غلط، وهذا غلط. لم يأتي ملك بهذا الاسم، لا رقيب ولا عتيد، إنما هو ملك واحد اسمه، صفته أنه رقيب عليك وعتيد، ملك واحد. ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت، إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها الأول العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. هذا الكون البديع، السماوات الأرض الماء الهواء الأمطار المخلوقات التي تدب على الأرض من الآدميين والبهائم والحشرات والكائنات الجمادات كل ذلك يدل على خالق كل ذلك يدل على الخالق وعلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى فإذا عظم في نفسك خلق المخلوق فإن عظم الخالق أكبر وأعظم ألا ترى في هذا المخلوق الذي يمشي على الأرض وبديع خلقه وبديع تصويره في سمعه وبصره ونطقه وقوته وضعفه ترى أن ذلك بديع الخلق ولكن الله عز وجل أعظم وأكبر وأجل في عظمته الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم هذا فضل من الله فلا بد أن تشكر لا بد أن تشكر الله عز وجل أن أحصى لك أعمالك لأنه لا يظلم عند الله أحد الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى هذه من ثمرات الإيمان بالملائكة أن تحب الملائكة وتحب ما يقومون به من الأعمال بالله عز وجل وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخلق الكامنة في المخلوقات وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وهذا أيضا انحراف عما دلت عليه النصوص انحراف عما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقال في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ألم ترى أن بعض الناس تكبر محبته في قلوبهم له خاصة؟ إذا من أهل العلم بمن هذا شأن الله عز وجل. إذا أحب إنسان نادى جبريل فقال له: إني أحببت فلان فأحبه يا جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء: أن الله أحب فلان فأحبوه. فتحبه الملائكة، لماذا؟ لأنه إنسان على التوحيد وعلى السنة، مستقيم لأمر الله. فهذا يحبه الله وينادي الملائكة أن يحبه، ثم يجعل له القبول في الأرض. هذه أيضا من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان محبة الله لك، ثم نداء الله عز وجل لجبريل أن يحبك، وينادي جبريل للملائكة أن يحبوك. فما أعظم من كان هذا شأنه، فهو غني عن محبة الناس. إذا أحبك الله أنت غني عن محبة ما سواه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول. عمل خاص لهؤلاء الملائكة. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائرون، ولا مقتضى هذه النصوص، وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. Khususan rububiyah dan uluhiyah. Allah telah menciptakan mereka dari cahaya dan Allah karuniakan kepada mereka sikap tunduk yang sempurna kepada perintahnya dan kekuatan untuk melaksanakannya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَدْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ. Dan para malaikat yang ada di sisinya tidak bersikap angkuh dari beribadah kepadanya dan tidak pula mereka merasa letih. Mereka bertasbih malam dan siang tidak henti-hentinya. Dan sifat yang dimiliki oleh para malaikat ini tidak dimiliki oleh anak-anak Adam, yaitu bertasbih kepada Allah Ta'ala tanpa henti. Dan para malaikat itu jumlahnya banyak, tidak ada yang mampu menghitung jumlahnya kecuali Allah Ta'ala. Dan telah tertera di dalam As-Sahihain dari hadis Anas radhiyallahu an tentang kisah Al-Mi'raj, bahwa diangkat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Baitul Ma'mur di langit, di mana di Baitul Ma'mur salat setiap harinya 70 ribu malaikat. Apabila mereka keluar, maka mereka tidak kembali kepadanya. Dan ini merupakan jumlah yang banyak. Dan wajib beriman kepada hal itu. Dan siapa yang meragukan hal tersebut, yaitu maka ia bukanlah orang yang beriman kepada rukun-rukun yang wajib diimani. Dan beriman kepada para malaikat itu mencakup empat perkara. Yang pertama, beriman tentang wujud mereka, keberadaan mereka, dan bahwa mereka adalah alam gaib. Yang kedua, beriman tentang atau kepada para malaikat yang kita ketahui namanya, seperti Jibril, dan malaikat yang tidak kita ketahui namanya, maka kita beriman kepada mereka secara global. Jibril, Mikail, Israfil, dan Malik, nama-nama para malaikat ini telah tertera di dalam Al-Quran. Dan kita tidak boleh menamakan seseorang dari para malaikat dengan nama yang tidak ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang dinamakan oleh orang-orang awam, seperti tindakan orang-orang awam menamakan malaikat maut dengan Israel. Dan kau, wahai seorang muslim yang mukmin, hendaklah berhenti pada apa yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah terkait nama-nama para malaikat, sebab mereka adalah alam gaib yang telah ada pemberitahuan tentang mereka di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka wajib beriman kepada berita yang terkait dengan mereka tersebut. Kemudian yang ketiga, beriman kepada apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Sifat-sifat mereka seperti sifat Jibril, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa beliau pernah melihat Jibril dengan sifat asli yang ia diciptakan dengannya. Dia memiliki 600 sayap yang telah menutupi ufuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dengan sifat aslinya memiliki 600 sayap. Maka perkara ini wajib kita imani sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mengimani apa yang disebutkan tentang Jibril bahwa ia turun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjelma sebagai seorang laki-laki, dan telah tertera di dalam azhar bahwa Jibril datang dengan bentuk seorang laki-laki dari Bani Kalab, dari Juhairah. Dan terkadang malaikat itu terubah bentuk aslinya dengan perintah Allah, menjelma menjadi seorang laki-laki, sebagaimana yang terjadi pada Jibril ketika ia diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Maryam. Maka ia menjelma menjadi seorang manusia. Dan ketika ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau duduk bersama para sahabat beliau, Jibril mendatangi beliau dengan sifat seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas melakukan perjalanan, dan tidak pula seorang pun dari para sahabat beliau mengenalnya. Lalu ia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyandarkan kedua lututnya kepada lututnya, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, dan ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepadanya, lalu ia pun pergi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Demikian pula para malaikat yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Ibrahim, Lut, di mana mereka datang dengan bentuk beberapa orang laki-laki. Maka ini wajib diimani sebagaimana ia datang tanpa mengubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyerupakannya. Maka janganlah engkau mengubah apa yang telah datang dan diriwayatkan dari atau tentang para malaikat, atau jangan pula engkau mengingkarinya atau membagaimanakannya, sebab para malaikat itu termasuk alam gaib. Dan juga telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat pernah turun menjelma menjadi seorang laki-laki yang mirip dengan Dihya al-Kalbi, dan dia adalah seorang laki-laki yang ganteng. Kemudian yang keempat, dari perkara-perkara yang terkandung di dalam beriman kepada para malaikat adalah beriman kepada apa yang kita ketahui dari tugas-tugas mereka yang mereka laksanakan dengan perintah Allah, seperti bertasbih kepada Allah, beribadah kepadanya malam dan siang tanpa bosan, dan tanpa berhenti. Semua malaikat atau semua manusia atau makhluk memiliki keterbatasan di dalam beramal, yaitu pada masa tertentu ia akan berhenti, kecuali para malaikat. Maka ini merupakan keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka. Dan terkadang sebagian para malaikat itu memiliki tugas-tugas khusus, seperti Jibril yang diamanahi untuk menyampaikan wahyu Allah Ta'ala. Allah mengutusnya kepada para nabi dan kepada para rasul. Jadi Jibril telah dikhususkan untuk menyampaikan tugas ini, yaitu menyampaikan wahyu. Dan janganlah engkau mengatakan, Jibril telah datang kepadaku. Ini merupakan kedustaan atas nama Allah. Wahyu itu telah terputus dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula berita dari langit telah terputus dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril, maka ini ada, maka ia kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian seperti Mikail yang ditugasi untuk menurunkan air hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian seperti Israfil yang ditugasi untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat terjadi dan dibangkitkannya para makhluk. Dan juga Malakul Maut yang ditugasi untuk mencabut nyawa-nyawa ketika maut telah tiba. Dan seperti Malik yang ditugasi untuk menjaga neraka. Kemudian seperti para malaikat yang ditugasi untuk mengurus janin-janin di rahim apabila seseorang telah 4 bulan berada di perut ibunya, maka Allah mengutus kepadanya seorang malaikat dan memerintahkannya untuk menulis rezekinya, menetapkan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan apakah ia orang yang sengsara atau berbahagia. Dan seperti malaikat-malaikat yang ditugasi untuk menjaga amalan anak-anak Adam, mencatatnya. Jadi setiap orang memiliki 2 malaikat, salah satunya di samping kanannya dan yang lainnya di samping kirinya. Dan sebagian orang menyangka bahwa malaikat yang ditugasi untuk menjaga dan mencatat amalan anak Adam itu namanya, salah satunya adalah Raqib dan yang lainnya adalah Atiq. Ini adalah sebuah kekeliruan, melainkan ia satu malaikat yang memiliki sifat ini. Kemudian seperti para malaikat yang ditugasi untuk menanyai orang yang telah meninggal dunia, apabila ia diletakkan di kuburnya, maka ia didatangi 2 malaikat yang bertanya kepadanya tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Dan beriman kepada para malaikat itu membuahkan faedah-faedah mulia. Di antaranya adalah mengetahui keagungan Allah Ta'ala dan kekuatannya, kekuasaannya, sebab kebesaran makhluk, kondisi agung yang ada pada makhluk menunjukkan keagungan dan kebesaran Sang Pencipta. Kemudian yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas perhatiannya kepada anak-anak Adam, di mana Allah telah menugasi para malaikat yang bertugas untuk menjaga mereka, mencatat amalan-amalan mereka dan kemaslahatan-kemaslahatan mereka yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mencintai para malaikat, disebabkan ibadah kepada Allah yang mereka laksanakan. Dan sekelompok orang dari kalangan orang-orang menyimpang telah mengingkari keberadaan para malaikat itu sebagai makhluk yang memiliki fisik atau tubuh. Dan mereka mengatakan sesungguhnya para malaikat itu merupakan ungkapan tentang kekuatan kebaikan yang terdapat pada diri para makhluk. Dan ini merupakan tindakan mendustakan kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillah fatir as-samawati wal-ard za'ilul malaika rusulah uli ajnihatin nasna wa thulatha wa ruba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi telah menjadikan para malaikat itu sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap 2, 3, dan 4. Allah Ta'ala juga berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan jika engkau melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat seraya memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Allah Ta'ala juga berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhrijuu anfusakum. Dan jika engkau melihat tatkala orang-orang yang zalim itu berada di dalam tekanan-tekanan maut, sedangkan para malaikat itu membentangkan tangan-tangan mereka seraya berkata, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Allah Ta'ala juga berfirman, hatta idza husi'a an qulubihi qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Hingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, mereka berkata, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Ia telah mengatakan kebenaran dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah Ta'ala juga berfirman tentang para penghuni surga, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbat dar. Para malaikat itu masuk kepada mereka dari semua pintu seraya berkata, salam kesejahteraan bagi kalian atas kesabaran kalian, maka ini adalah sebaik-baik kesudahan di tempat, yaitu di negeri akhirat. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril." Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka ia memanggil Jibril. Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu fa'ahbibuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa'yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fa'yunadi Jibril fi ahli sama, lalu Jibril memanggil di segenap penghuni langit, menyeru atau berseru pada segenap penghuni langit, Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Wa yuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Thumma yuwada'u lahul qabul fil ard. Kemudian ia diberikan atau ia diterima di muka bumi. Wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan di dalamnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin abwabil masjid al malaika yaktubuna al awwal fal awwal fa idza jalasa al imam qala as-subuh wa ja'u yastami'una adh-dhikr. Apabila hari Jumat telah tiba, maka pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada para malaikat yang mencatat orang yang pertama kali datang ke masjid dan seterusnya. Apabila imam telah duduk, maka mereka menutup lembaran-lembaran tersebut dan mereka datang untuk menyimak zikir. Dan nas-nas ini jelas menunjukkan bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang memiliki fisik, yang memiliki jasad, bukan kekuatan yang abstrak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang menyimpang dan sesuai. Dan para ulama telah bersepakat terhadap apa yang terkandung di dalam nas-nas ini. Demikian, wallahu ta'ala a'la wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.